يدل على أن الإنسان فيه عيوب لكن لا يراها، والمسألة الثانية يدل على أن الذي يبين هذه العيوب لصاحبها بالنصيحة سرا ليكتمل الثناء 10 مرات عليك في السماء. والمسألة السابعة من فوائد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله عز وجل لك الذي يثنى عليك في السماء، وأيضا لعله من أسباب المتابعة الدقيقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا محبة الخلق لك في السماء والأرض، فإن الله سبحانه إذا أحب عبدا نادى في السماء، نادى جبريل في السماء إن يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان أفضل صيغ الاستغفار. قال سيد الاستغفار أي أفضله أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك على عهدك أي على ميثاقك الذي وثقتك عليه وأنا في صلب آدم، كما قال سبحانه إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ووعدك أي أنا على وعدك بأنك سوف تحاسب الخلق يوم المحشر ونقر بذلك وأرجو مغفرتك. أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أي أعترف بنعمتك علي، وأبو بذنبي أن أعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتتمة الحديث من قالها في النهار فمات قبل أن يمسي إلا كان من أهل الجنة، ومن قالها في الليل فمات قبل أن يصبح إلا كان من أهل الجنة. رواه البخاري. وهذا الحديث العظيم يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال سيد الاستغفار، يدل على أن العبد مأمور بأن يطلب من الله المغفرة. والمسألة الثانية يدل على كثرة ذنوب العباد، وإن مما يحط تلك الذنوب هو الاستغفار. قال سبحانه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا من أجل المسمى ويتوب الذي فضل فضل. المسألة الثالثة قوله سيد الاستغفار يدل على أن للاستغفار عدة صيغ، منها أستغفر الله، ومنها أيضا اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي أو رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وأفضل وأجل تلك الصيغ هو ما جاء في هذا الحديث. المسألة الرابعة قوله أن يقول العبد، فيه دلالة على أن المقصود من طلب المغفرة هو اعتراف الإنسان بالعبودية لله وذله لله سبحانه وتعالى. لذلك لما أكل آدم وحواء من الشجرة أخبر الله عز وجل أنهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، وموسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قال الله عز وجل عن عباده الصالحين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. المسألة الخامسة قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، من كمال هذا الدعاء الإقرار بألوهية الله سبحانه وتعالى. والمسألة السادسة قوله خلقتني، من خصائص هذا الدعاء الإقرار بربوبية الله. والمسألة السابعة قوله وأنا عبدك، فيه إقرار بضعف العبد وأنه لا شيء بغير معونة الله سبحانه وتعالى وقوته. والمسألة الثامنة وأنا على عهدك، يدل على إقراره بتوحيده لله سبحانه وتعالى. والمسألة التاسعة ووعدك، فيه إقرار بالإيمان بما غيبه الله عز وجل من الوعد والوعيد. المسألة العاشرة قوله أعوذ بك من شر ما صنعت، أي التبرؤ والندم

بصلاحهما. قراه أحمد وصحبه حبان. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.